بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد شخصية من شخصيات الكتاب وندور على الحروب اللي في حياتهم لأنها مجال سهل للتأمل. ناخد أبونا إسحاق. إسحاق اسمه يعني ضحك، فشخصيته جميلة إسحاق ده، لأنه إنسان طيب جدا واخد طيبة أبوه إبراهيم واضحة قوي في شخصيته، ومن طيبته وحبه في أبونا إبراهيم طلع كده على الترابيزة بتاعت المذبح وإيه مستعد يتذبح بدون أي مشكلة يعني، ولا اعترض ولا فرق معاه، اللي هي الطاعة اللي هي مثالية يعني، حتى الموت ما عندوش مشكلة يقول حاضر زي ما أبوه يقوله. وكان كبير في الوقت ده، ما كانش يعني عيل صغير، لا ما كان شاب، وطبعا كان فيها تسليم غريب لإرادة ربنا وطاعة لأبوه. إنما إسحاق بيتحارب زينا برضه مهما كان نقي وتقي، إنما إسحاق معرض لتجارب وحروب. تعالوا ناخد أول حرب تعرض ليها إسحاق، حرب الخوف والكذب، لأنه أغلب كذبنا بيبقى نوع من الخوف. برضه هنا الخوف أبو الكذب على فكرة، يعني الواحد يخاف فيكذب عشان تعدي، يعني يظبط المسائل لأنه خايف، لو مش خايف ما يكذبش. فتلاحظوا أنه من أكتر أنواع الكذب الكذب الناتج عن خوف، خوف من الناس أو خوف من نتائج العمل اللي بيعمل. يقول كان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، يعني حصل مجاعة زي اللي حصلت قبلها بأربعين خمسين سنة وقت أبوه. فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطين. بعض المفسرين بيعتقدوا أن كلمة أبي مالك زي كلمة فرعون، يعني ناس كتيرة في أحقاب كتيرة، عشان واحد يقول لك أبي مالك يعني كان عايش وقت إبراهيم وقت إسحاق وقت يعقوب ما بيموتش. لا، هو أبي مالك زي ما تقول قيصر، قيصر ده لقب، فرعون ده لقب، لما في فرعنة كتير وفي قيصرة كتير. وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك. يعني قال له إيه، خليك في الأرض اللي أنا قلت لك عليه، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم التي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي. فأقام إسحاق في جرار. هو حصل مجاعة، الظاهر ربنا ده طيب صدقني أوي، لقى إسحاق هيفكر زي أبوه، هو عمل عملة من 40-50 سنة إيه، لما حصل مجاعة من غير ما يسأل خد مراته على مصر، وكانت واقعة بيضة لأنه راح قال لها في السكة إيه اللي أقول لك، أنت شكلك لسه حلو مع إنك عجوزة وكركوبة، إنما إيه برضو الجماعة المصريين عينيهم زايغة، قول أنت أخت. إيه هو الكلام ده؟ ده يطلع من أبونا إبراهيم كلام مش حلو، موقف ما كانش حلو، ما هو لأنه ما سألش. فربنا خاف على إسحاق، قال ده بيموت في أبوه فهيعمل نفس أخطاء أبوه، فقال له إياك ومصر. أول ما حصلت المجاعة قال له ما تروحش مصر، أنا بنبهك أهو من الأول من غير ما تسأل. ساعات ربنا يبعت لنا رسائل قبل ما نغلط، عشان مش عاوزنا نغلط، من طيبة ربنا مش يحطك في امتحان يغششك الامتحان من الأول كده، يقول لك بص مخك هيقول أروح مصر، لا بلاش مصر، أنا هوعدك مش هتجوع، تحصل المجاعة زي ما تحصل بس مش هتجوع، أنا موجود زي ما وعدت أبوك، هتبقى الأرض كلها أرضك والناس لنسلك وهتلاقي وهتشوف. ابتدى يوعده. خلي بالكوا دي كانت أول مرة يظهر الرب لإسحاق، إلا لو كان شافه، البعض بيعتقد إن إسحاق شافه يوم الذبح، البعض بيقول كده، في بعض الاجتهادات تقول ربنا لما شاف إبراهيم رفع السكينة حاشه وبعدين جاب له الخروف، ويبدو إن هذا اللقاء لم يخلو من ظهور إله. البعض بيقول يجوز شاف أبونا إبراهيم وإسحاق شافوا المسيح ساعتها، إنما دي أول مرة يذكر كلمة ظهرة لإسحاق، فشاف المسيح، طبعا دي حاجة كبيرة أوي، اللي شاف المسيح ده قديس كبير يعني مش حاجة قليلة. شوفوا اللي يحصل، أقام إسحاق في جرار، قعد مطرحه ما راحش مصر، كويس على كده. وسأله أهل المكان عن امرأته، يعني ما راحش مصر، إنما المشكلة اللي كانت تحصل في مصر حصلت في جرار. فمين الفكرة؟ نفس الخيبة، نفس المشكلة، يعني هو ما راحش مصر بس هي نفس الغلطة. قالوا له مين الست الحلوة اللي معاك دي؟ شوف شغلانة. فقال هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي، لأن لعل أهل المكان يقتلونني. ده اللي بيقولوا في باله، خلي بالكم، يقتلونني معناه أنه كان بيكلم نفسه. أدي الشيطان هنا، ها؟ أدي الحية بتاعتكم بارح، بيقول لعلهم يقتلون. لسه ربنا بيقول لك أحفظك ونسلك وأرضك وحال، يقتلونك ده إيه؟ هما للظهور اللي انت شايفه امبارح ده كان ايه، والكلام اللي سمعته من ربنا ده كان ايه. زي واحد يسمع وعظة ويطلع يعمل عكسها بالظبط، ده كلام ده، ده انت لسه سامع. يقتلونك ازاي؟ ايه اللي الافكار الغريبة اللي بتقولها دي؟ طبعا هنا الخوف خلاه يكذب لانها مش اخته، يعني سارة كانت اخت بس مش شقيقة لابراهيم، انما الحقيقة لا، رفقة دي بنت، بنت خاله، يعني في قرابة بس مش أخته بقى. فاحنا كده وسعنا الحكاية زيادة. وحدث إصطالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من القوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته، فدعا أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك، كيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها. طبعا الإجابة أسوأ من العملة، ده كلام يعني انت خايف تموت، مش مهم هي تموت ولا هي تمشي، كلام مش حلو، نفس الغلطات بتاعت ادم برضه. فقال ابي مالك ما هذا الذي صنعت بنا؟ ده واحد وثني بيوبخه، وبيوبخ اللي شاف المسيح. اسحاق ده شاف المسيح، اسحاق صار مثلا للمسيح لما اتحط على المذبح، ومع كده وقع في غلطه وحشه قوي. لعلي اموت بسببه، ده انت ما كنتش خايف من الموت والسكينه فوق رقبتك، دلوقتي خايف من الموت عشان حكايه مراتك. لولا قليل لاضطجع احد الشعب مع امراتك فجلبت علينا ذنبا. فاوصى ابي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل او امراته موتا يموت. ايه الحكايه؟ الواحد الاول بيتساءل، هل اسحاق سمع من مامته اللي عمله ابوه؟ على فكره ابراهيم واسحاق، لما ابراهيم وساره، القصه دي ما كانش اسحاق موجود فيها. قصة لما إبراهيم قال سارة أختي كانش إسحاق اتولد، فالظاهر أمنا سارة شايلها له. فلما إسحاق كبر شوية قالت له استنى ما أقول لك أبوك وعمايله. أبو يا نهارك أبيض، ده فات عليها 60 سنة يا شيخ، ما صحش. إنما لأ، في يوم كده بيشربوا شاي مسكت إسحاق ومالت ودانه. خلي بالكم الكلام اللي بنقوله لأولادنا لو ما طلعش بحكمة يأذي جدا. إسحاق بدل ما يتعلم من غلطة أبوه تقمص صورة أبوه، فاهمين إزاي؟ عكس اللي كانت سارة عاوزاه. سارة تعبانة من الحركة دي، مش نسيها له، فحكت، لأن أكيد هو أنا إبراهيم اتكسف يحكي، غالبا ما حكتش، لكن مش بعيد تكون سارة حكت. فيبدو إن الغلطة تتكرر، لأنه خلي بالكوا الشيطان يدخل بطريقة خبيثة، لأن أبونا إبراهيم كان كبير قوي في نظر إسحاق. فلأن أبونا إبراهيم غلط، يعني إذا كان أبونا إبراهيم عمل كده، فمين الشيطان يجي يعمل إيه؟ يقول لك يا عم ده أبونا نفسه بيعمل كذا، كأنه إيه، بيقول لك اغلط بقى، إذا كان أبونا بيغلط اغلط، فاهمين الشيطان خبيث إزاي؟ فلأن القدوة مهزوزة في الحتة دي، بس أبونا إبراهيم عظيم، لكن دي كانت نقطة ضعف. القدوة لما اتهزت أثرت على اللي بعده طبعا، وكانت قلة حكمة من سارة إنها تحكي خطأ، عشان كده ما نحكيش أخطأنا لبعض ولا لعيالنا. ممكن نحكي ضعفات لكن مش أخطاء، في فرق بين دي وبين دي. يعني لما تكون تعرضت في مرحلة من حياتك إلى مثلا اضطهاد وضيق وربنا عداها، دي خبرة حلوة تحكيها لأولادك، تقول لهم عدت عليا يا أولاد أو لا أيام صعبة لما ربنا أنقذني من الظلم ورفع راسي. ده خبرة إيمانية كويسة تحكيها لأولادك، لكن تقول لهم وانا كنت شاب صغير كنت شقي، شقي هيطلعوا اشقي، ايه اللي شقي؟ ودي نصيحه تقول الكلام ده؟ تقولش الكلام. طبعا ده مش معناه كلكم الاوائل دايما طول السنين من اولى ابتدائي لثانويه عامه، ده برضو كلام محدش بيصدق. تاني نقطه مهمه لينا نص الحقيقة برضو تبقى كذب أحيانا، أحيانا نص الحقيقة تبقى كذبة. عارفين أبونا إبراهيم لما فرعون يعاتبه قال له ما هي برضو أختي، يعني هو عاوز يقول له أنا ما كذبتش قوي، بس خلي بالكم هو كان قاصد إيه؟ قاصد يكذب. صحيح هو لما قال أختي هي في ذاتها مش كذبة، لكن هي كان قاصد بيها كذب. فالمهم الغرض، يعني ممكن ايه تقول نص الحقيقة في حالات عكس كده، بس ما يكونش الغرض وحش. يعني واحد قال كلام وحش على شخص وبعدين بحكمتك وسط الكلام خليته يقول انا عارف انه طيب، قالها وسط الكلام. فما يجي فلان يقابلك يقول لك فلان قال عليا ايه، تقول له على فكرة بيقول عليك طيب، مسحته كل الكلام الوحش وقلت بيقول عليك طيب، ما انت بتعمل سلام كده مش كذب، كده فضيلة، واخدين بالكم، وحكمة، انت ما كذبتش وقال طيب، شلت بقية الكلام الوحش كله عشان تنقذ الموقف، لانك مش خايف، مفيش دافع وحش، ده دافع حلو، دي اسمها حكمة، انما دي اسمها كذب لانه خايف. فاهمين ازاي؟ حتى لو تجمل فيها خوف فيها كذب. المضاعفات فظيعة. ليه؟ شوفوا لولا ستر ربنا زي ما بمالك قال له، قال له بما انها اختك، احنا عندنا مبادئ في البلاد دي، في مبادئ، ما عندهمش ربنا بس عندهم مبادئ، اللي متجوزه ما يقربولهاش، انما لو واحده مش متجوزه خلاص تبقى حق اي حد. فقال له اذا كان حد خد منك رفقه دي كنت تجلب علينا ذنب، هم معتقدين كده، اللي ياخد مرات حد تبقى مصيبه حتى لو ما فيش ربنا، بس عندهم مبادئ. انما انت اللي كنت هتدخلنا في الغلط، يبقى ربنا اللي حفظ الموضوع، اسحاق ما صلحش الموقف لكن ربنا ستر عشان ما يحصلش لخبطه كتير قوي. في خطايا كتير بنعملها لو تركت لمضاعفاتها كانت خربت علينا وعلى اولادنا جامد قوي. في واحد يبقى ماشي غلط والكذبه وسعت منه وبعدين ربنا اللي يلم وراه عشان يستر، انما لو مشيت لاخرها كانت جابت بلاوي. فاهمين انا بقول ايه؟ بيحصل كتير كده، خطايا كتير من اللي بنعملها لولا ايد ربنا اللي بتلم ورانا كانت الحكايه سائد جدا، هي خطيه وكذب وخوف ومن رجل بار، انما ربنا مش عاوز الحكايه تسوء فظبط الحكايه ولمها ورجعه تاني. هل اسحاق كان مصدق؟ شوفوا كام كلمه قالها له ربنا قبل الغلطه دي، قال له اكون معك وأباركك وأعطي لك ولنسلك وأفي بالقسم الذي أقسمت لأبوك إبراهيم وأكثر نسلك وتتبارك في نسلك. لو إسحاق الكلام ده مال دماغه كفاية كان صعب أوي يغلط الغلطة دي. في لحظة الخوف من الناس اعرف إنها لحظة ضعف إيمان. تاني الحتة دي، واحد من القديسين قال خطية إرضاء الناس هي خطية عدم إيمان. ليه؟ لأنك لو عندك ثقة كاملة إن ربنا مسؤول عنك وحميك مش هتخاف، مش هتخاف حتى من نتائج أخطائك. إنما اللي بيخليك خايف إنك أنت نسيت إن ربنا وعدك، وعشان كده الإنجيل يشيل الخوف ويشيل الكذب. ربنا مسؤول عنك، ربنا أبوك، ليه تنسى اللي هو قايله لك؟ وبعدين هنا ربنا ذكر في كلامه ده قبل الغلطة، أنا عمال أقول لكم ما قبل الغلطة، ربنا كلم إسحاق وكأنه بينبهه قال له أوعى تنزل مصر، أنا معاك ومع أولادك والأرض أرضك وهوفي بالقسم بتاع أبوك إبراهيم. ليه وهو بيكلمه قال له أبوك إبراهيم؟ كأن ربنا عاوز يقول له استفيد من غلطة أبوك، ما تعملش زي غلطة أبوك. النهارده في علم النفس في مبدأ لطيف كده أحبكم تعرفوه، ماشي قوي مع تعليم الكتاب، يقولوا مش كل واحد بيطلع زي ابوه. لو الاب في عيوب بيحصل حاجتين عكس بعض، اما الواحد يتقمص شخصيه ابوه وياخده كله بعيوبه واكتر، واما بنضج بوعي يتفادى اخطاء ابوه فياخد الوش التاني. فابوه كان عصبي قوي، هو بقى يتحدى العصبيه لانه تعب من عصبيه ابوه، فيطلع زوج طيب قوي واب حنين قوي. فاهمين الفكره؟ يبقى عندنا تو اكستريمز ممكن يحصل. فربنا حب يستخدم غلطة أبونا إبراهيم بطريقة مفيدة. هو ما قالوش أبونا إبراهيم غلط، بس عشان مخه هيروح في أبوه عاوز يقول له بص على أبوك في الحلو اللي فيه، أبوك التزم معايا طول حياته، فعاوز يقول له خليك ملتزم معايا، ما تركز في حاجة وحشة في أبوك، خد من أبوك أحسن ما فيه. ليه تركز في حاجة عملها أبوك تقول أعمل زيه؟ طب ما دي كانت غلط، يعني سبت حياة أبونا إبراهيم اللي كلها حلو ومسكت في حتة غلطة؟ ربنا ما بيعملش كده. فبيقول له من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي. برضو الكلمة دي معناها أن ربنا مش فاكر له الغلطة دي خالص، مع أنها تكررت في حياة أبونا إبراهيم مرتين، غلطة سارة دي كررت مرتين، ومع كده ربنا شالها خالص، لأن طبيعي يبقى معناها أبونا إبراهيم اعتذر وتاب. فالرصيد اللي إبراهيم عند ربنا كله بوزيتيف، كله حلو، أبوك يا ابني سمع كلامي ومشي ورايا وزي الفل، عايز يقول له أعمل كده. وبعدين مع هذا بعد ما اتلمت المسائل والدنيا هديت، زرع إسحاق في تلك الأرض. لو ربنا من النوع اللي بقى إيه زعلان وقافش زي الناس اللي بتزعل وبتقفش، كان يعمل إيه بقى بعد الكذبة دي؟ يزرع بقى وشوف هيطلع لك إيه. ما هو كذب وخوف وتصرف حتى مش حلو أبدا يطلع من زوج يعني. أصاب في تلك السنة 100 ضعف. يا رب الطيبة دي يعني إيه؟ زرع خد أرض ثمر 100 ضعف المتوقع، حاجة مش طبيعية، فاهمين إزاي 100 ضعف؟ وباركه الرب. ربنا يا جماعة مش بيعاملنا على قد أخطائنا، دي حاجات مهمة نفهمها ونتمسك بيها. ربنا طيب فعلا، أول ما بتقول له سامحني يا رب وتوعد تحاول ما تغلطش كأنك ما عملتش حاجة، أنت ابنه الغالي عليه، يستر عليك ويبارك لك وكل حاجة تمشي حلو، ما فيش أطيب من كده. 100 ضعف بعد الموقف اللي فات، والآيات ورا بعض خلي بالكم، يعني بعد الموقف اللي فات لو الواحد مش عارف النص كان يقول أكيد بقى هيزرع هيعرق ويعدم ويطلع له شوك وحسك زي بتاع آدم، لا، وكل شوية يقول له عشان خاطر عينين أبوك. شفت الدلة والشفاعة؟ أبونا إبراهيم في السماء قاعد جنب ربنا، أو يعني أبونا إبراهيم بيشفع فيه، فغالي عنده. فتعاظم الرجل، طبعا العظمة هنا مقصود بها الغنى، إسحاق عمال يكبر وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. يا رب انت بتكبر ولادك بالرغم من الفضايح دي، ما بينسى، ربنا الوحيد اللي ينسى فعلا ويحب يكبر ولاده قوي وما يذكر لهمش اخطائهم ابدا. داود بعد العمايل اللي عملها الصعبه دي، كل الحياه اللي بعد داود يقول لهم محدش كان زي داود، قلبه كان وكا، يا رب يا رب ده احنا عارفين، طب قولها الناس مش عارفه ابدا. يفضل يقول لهم بس لو تمشي زي داود، داود الواحد مستغرب يا رب اللي بتقوله ده، اختار واحد كويس. انما هو ربنا يبص على الحلو دايما. 100 ضعف تعاظم الرجل كان يتزايد عظيما جدا. تحس ان ربنا دايما بيحبنا بالرغم من، ومع هذا احنا كلنا بنحب بعض علشان، انما الوحيد اللي بيعرف يحب بالرغم من ده ربنا، بالرغم من خطاياي بيحبني، بالرغم من كسلي بيباركني، بالرغم من عدم أمانتي هو أمين، بالرغم من كل اللي عملته بيسمع لي كل مرة صلي له، بالرغم من، حاجة جميلة تخلي الواحد يتكسف ويحب ربنا. وبعدين ما خلصتش الحكاية، ما الحروب ما بتخلص. فكان له مواشي من الغنم ومواشي من البقر وعبيد كثيرون، فحسدوا الفلسطينيون. دخلنا في مشكلة بقى مش بتاعته، الغنى بركة من ربنا لكن الغنى له حروبه. يعني الشخص لما ربنا يبارك له قوي في الدنيا ويبقى غني بيتولد له أعداء، الشيطان بيحط عينه عليه. ففي ناس تتغاظ من الغنى، في ناس تحسد الغني، في ناس تتآمر على الغني، ده من كل جيل كده. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبي في أيام إبراهيم أبي طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. دي حرب بقى استفزاز، يعني تصوروا كل بير، البير ده حاجة ثروة على فكرة، البير بالنسبة لهم ده حياة، لأن المية دي ليهم وللغنم. يقوم الآبار الغالية دي اللي كان تعب فيها أبونا إبراهيم هي بتاعت إسحاق، يجوا الفلسطينيون ويطموها وحليني عشان تحفر بير تاني. يعني دي ناس عاوزة تتشاكل، يعني عاوزة خناقة. وإسحاق ما بيتخانقش مع إنه متعاظم، يعني إذا كان أبوه في عزه كان معاه 318 راعي يحارب 5 ملوك بيهم، طب ده إسحاق تلاقي معاه 1000 دلوقتي. ولو ما بيتخانقش إسحاق ما بيتخانقش. طب دي الناس مستفزة، تصور معاك واحد عمال تعمل شغل ولما خلصت وتعبت فيه كذا شهر ويمكن كذا سنة، جه واحد في يومين خرب لك كل الشغل ومستنيك بقى هتعمل ايه. مستفزة جدا مش كده؟ ولو يحصل ايه؟ وقال أبي مالك لإسحاق الأكثر: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى مننا. الله يا جماعة، وأنا بحارب أقوى إيه وأضعف إيه؟ أنا قاعد وسطيكم والأرض أرضي والأبار بتاعتي، ماخدش منكم حاجة، أنتوا اللي واخدين مني كل حاجة. يقوم يقولوا له كمان وأنت غلطان، في لما يكون واحد كويس أوي في الشغل، الناس كلها بتاخد حقه وفي الآخر أنت اللي غلطان. ده ضغط عصبي فظيع. دي حرب، حرب من الخارج، في حروب تيجي من بره. حروب مستفزة تخلي الواحد يتعب، يتعصب، يكتئب، ضغط. فمضى إسحاق. يوم إسحاق ببساطة، شوف الراجل ده بقى مثالي في الحتة دي، يلم حاله وعياله، ما فيش لسه عيال، يلم حاله كده ومراته وياخد غنمه وكل الرجالة بتوعه ويطلع من الأرض يشوف حتة تاني بالبساطة دي. طب الآبار دي مش بتاعت أبوك، والحاجة دي مش بتاعتك. عارفين ليه مش مهم؟ مين شاطر يقول؟ عشان المئة الضعف، عشان ثقته في المئة الضعف. قال لك هي ديتها ايه؟ أرش لي شوية بذر في الأرض اللي جاية يطلع مئة الضعف وخلاص. فاهمين؟ مين بيقدر يسامح قوي؟ اللي غني قوي، بس مش غني بالفلوس، غني بالإيمان، اللي واثق في المئة الضعف. ده بيتنازل عن حقه بالساهل، مش تعبان ليه؟ اللي ادى يدي تاني وتالت ورابع. يعني أنا كنت تعبت في المئة الضعف، انا كنت بالعافيه هاخد واحد في واحد 2 ضعف، انما ده مره واحده جت 100 ضعف، ياخدوها المره دي يمكن المره الجايه 1000. فاهمين الايمان اللي يخلي الواحد يسيب؟ بس دي حرب علينا، احنا مش بنعرف نسيب حقنا ونتخانق وننفعل ويصعب علينا، لان احنا مش مصدقين ان في بركه، مش مصدقين في 100 ضعف، مش مصدقين ان القرش اللي بيروح ده بيجي 10. فالايمان ضعيف. حسدوا الفلسطينيين، دي المشكلة اللي من بره، والأبار طموها، والعنف والمشاكل، واذهب من عندنا. ومع كل هذا الضغط نجح إسحاق في هذا الاختبار بسبب ثقته في المئة الضعف اللي ابتدى يدقها. وبعدين ايه؟ نشوف الموقف اللي بعد. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار، بعد شوية وراح في حتة اسمها وادي جرار جنبها، وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش أبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبي. أصل أبونا إبراهيم كان أخذ الأرض كلها، ففي كل حتة فيه أبار، فالأبار مع الوقت بتتردم. فيقوم يعمل إيه؟ يقول لهم الحتة دي بير لأبونا إبراهيم، يلا يا رجال أحفر اشتغل. ما هو عشان تطلع البير اللي اتدفن أسهل من أنك تحفر بير من الأول. فبيرجع مجد أبوه، فيطلع الله البير يطلع. وطمها الفلسطين بعد موت أبي، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. ما هو أنا قلت لكم بيحب أبوه قوي، فزي ما كان أبوه يسميهم هو رجع يسميهم بالأسماء اللي أبوه كان بيقولها على الأبار. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. يبدو مش كل الأبار ميتها حلوة، فإيه لما ساب وتسامح ومش فارق معاه وابتدى يشقى تاني، ربنا دوقه بقى ماء حي، يعني طعمه أحلى من اللي فات كمان. يبقى ربنا مش بيدي بس ماء ضعف، بيدي كمان ماء حي. كل لما تبقى كبير وشبعان بربنا وعينك مليانة واللي بيخبطوا فيك مش فارق معاك بتسامحهم بسهولة، مش بس المئة ضعف، بالمئة ضعف دي أول سلمة، السلمة اللي بعدها والكواليتي كمان. المية دي مش مية عادية، الماء الحي رمز بقى للتعزيات السماوية، مش بس عندك غنى فلوس، عندك راحة بال، عندك سلام يفوق كل عقل، عندك فرح بربنا، عندك صلوات عميقة، ماء حي. هنا القاعدة بقى لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. الشاطر اللي يمشي بالمبدأ بس ده عاوز إيمان، عاوز ثقة إن ربنا لازم يكافئ اللي بيعمل كده، ولازم يجازي الشرير في الآخر. وبعدين إيه؟ لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم. وهنا يجي توفيق ونجاح مع الحفر الجديد، ندخل في مرحلة أخرى. فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق، يعني الرجل ده ما بيريحش، قائلين لنا الماء. الدنيا كده، تروح تتعب انت وتعمل وتنجح، وبعدين يجي واحد يقول لك حاجتكم بتاع ايه؟ دي حاجة ابويا ونبشناها وطلعناها وتعبنا فيها. لنا الماء يعني حقنا احنا. فدعا اسم البئر عسق، ادي اكتر حاجة عملها ايه؟ غير اسمه. قال لا، بدل ما اسم، مش هحط الاسم بتاع ابويا ابراهيم، انا هسميه نزاع. عسق دي يعني خناقة، هسميه البير ده خناقة. ده اخر ما عندك؟ يعني انا مش هتخانق بس اقول ايه؟ البير ده اسمه خناقة. يعني عارفين ايه؟ بلاش منها، شكلها ايه؟ مفيهاش خير. وساب البير تاني. ثم حفروا بئرا اخرى، هم لقوا باين عليه ايه؟ يعني طيب طيبة كده، ايه؟ ساذجة. فقال لك ده لقطة، فطلعوا وراه. وتخاصموا عليها ايضا، فدعا اسمها سطنة. سطنة يعني حاجة كده يعني وحشة أو مقرفة، خلاص بلاش الشغلانة دي، نشوف غيرها. أدي آخر ما بيعمله إسحاق، يغير اسم البير ويسيبه لهم. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى. شوفوا كام انتقال، شوفوا كام تنازل، شوفوا الحرب مستمرة إزاي. الشيطان يفضل يستفزك عشان تغلط، عشان تغضب، عشان تنتقم، عشان تطلب، عشان تقول ما أنا سامحت قبل كده. لا، ما بنعدش، ما تعدش كبير، ما تقولش سامحت قبل كده، انت ما عندكش غير التسامح. هيفضل المبدأ هو المبدأ، لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. كمل زي ما ابتديت، وانت عمرك جعت، عمرك احتجت، الميت ضعف في رجليك من ما بتروح، تعبان في ايه؟ كمل. فنقل من هناك وحفر بئرا اخرى ولم يتخاصموا عليا. غريبة، متخصموش عليه، مجوش، زار زهقوا، او الظاهر شبعوا يمكن، او ظهر وقعوا في بعض، ما كل ده يمكن يحصل مع الناس، واخدين بالكم؟ فلما لقى بير فضل مستني، هو خلي بالكم لما يتخاصموا عليه يعني قاعد مستني، هو ما جوش ليه؟ فاهمين ازاي؟ يعني هو ده العادي دلوقتي ان الناس تيجي تسرق. فدعا اسمها رحبوت، رحبوت يعني الرحب والسعة، يعني ربنا وسع علينا اخيرا، وقال انه قد ارحب لنا الرب واثمرنا في الارض. ساعات الواحد يقول امتى تخلص الحرب بقى؟ الناس دول مش هيبطلوا اللي بيعملوه؟ مش كفاية بقى اللي عملوه فيه؟ لسه تاني؟ افتكر اسحاق، تاني وتالت ورابع، وكلها انتصارات، كلها بركات، كلها انجازات ليك. اوعى تسلم وتقول زهقت ولا تعبت، ده هو ربنا شغال معاك عشان عمال تسيب، وكل الارض عمالة تطلع مية بسبب انك سايب. اوعى تغير منهجك، ابتديت صح كمل صح. اللي سامح يفضل يسامح، واللي بيحب يفضل يحب، ما يغيرش موقف، ما يغيرش جلده، واللي بيصلي يفضل يصلي، ما يقولش الصلاة ما بقتش تنفع. كمل، ما تغيرش منهجك مهما كانت التحديات، امسك في الوعد. عنده وعد بقى خلاص ابتدى يتشعبط فيه، لانه لما سابه مرة بوظ الدنيا، فمش هيسيبه تاني. الوعد ايه؟ أباركك وأوفي بالقسم وأعطي لك ولنسلك. خلاص بقى هو مطمن، ربنا مدي وعد هو مطمن. وعود الله لا تعني غياب المشاكل، وعود الله ما تلغيش ان في ناس هتكرهك، وعود الله مش معناه الحياة سهلة، لا، وعود الله معناها النتيجة كده كده لصالحك في الآخر، فما تستعجلش. لكن في السكة يا ما عصق ويا ما سطنا ويا ما حاجات غريبة، مش مهم، معلش هنوصل لرحبوت في الآخر، هيجي الوقت اللي يبقى فيها رحبوت، إنما في السكة في عصق، معلش تروح، يا ما حاجات هتروح، إنما أنت ما تروحش. وبعدين الآن أرحب لنا الرب، وأخيرا بقى إيه في المرحلة دي بقى يتقال آية جميلة قوي، وظهر له الرب أحلى مكافأة خاتم. بعد سنين طويلة لما فضل ناجح على طول كده متفوق من بير لبير ومن مكان لمكان وتنازلات بمحبة، ظهر له الرب. المرة دي عاوز يقول له أهنيك بقى يا إسحاق، أهنيك على تفوقك، صحيح يا ابني طلعت زي أبوك، لأنه خلي بالكم محدش فيهم خد اللقب بالساهر. يعني احنا بنقول إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك ونقف، ليه؟ مفيش في الأسباط حد قادر يكمل السلسلة ولا واحد، يمكن يوسف طبعا شوية، إنما دول كانوا مختلفين لأنه كلهم كان قدامهم تحديات صعبة في الغربة دي، لأن عاشوا غربة الثلاثة دول. إسحاق دخل بقى زي أبونا إبراهيم. إمتى الواحد فينا يترقى كده ويبقى صحيح ابن إبراهيم، يبقى صحيح ابن الله؟ يعني إحنا مسيحيين بس مش كلنا ولاد ربنا كما يجب. بعد سلسلة اختبارات وامتحانات وتحديات وتفوق وسطنة وعصق، يجي بقى اللي إيه ظهر له الرب عشان يبارك له ويقول له أنت كده صحيح ابن إبراهيم. وقال لا تنزل إلى مصر تاني. ليه؟ الظاهر كان الشيطان ابتدى تاني وشوش ويقول له إيه، محدش بيبطل خناق، فرجع يقول له إيه، ما سيبك بقى من بير لبير لبير، إيه الشغلانة البايخة دي؟ ما أسهل تاخد الفلوس اللي معاك وتهاجر مصر. كانت مصر زمان هي أمريكا يعني، فلما يسافروا بقى مصر يعني. فقال له ما تهاجر مصر وتستقر بقى. فقال له اوعى، الشيطان بيقول له راح مصر، لكن ربنا قال له اوعى من مصر، مصر دي ابوك غلط فيها، مش عاوزك تروح مصر تاني. فسمع الكلام، لا تنزل الى مصر، اسكن في الارض التي اقول لك، خليك ماشي ورايا وبلاش حكايه مصر، ما تزغللش عينيك مصر دي. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم، لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبيدي. هو ده الظهور المكافأة، الأولانية مش هي المكافأة، هنا المكافأة بقى. صعد إلى بئر سبع فظهر له الرب ثانية بقى وقال له أنا إله إبراهيم أبوك، ما تخافش أنا معك أباركك أكثر نسلك. وبنى هناك مسبحا ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد إسحاق بئره. أحلى مكافأة تاخدها لو غلبت في الحروب الروحية إنك تبقى رجل الله، إنك تشوف ربنا، إنك تقرب من ربنا. بص الفلوس دي أرخص حاجة، والأبيار سهلة قوي عند ربنا، والأراضي سهلة قوي، وأي خير في الدنيا ده بيدي للي يستاهل واللي ما يستاهلش. إنما بقى اللي بينجحوا مع ربنا ليه مكافآت تانية، طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه يعينون الله. والظهور ده كان المكافأة. المائة الضعف دي مكافأة سنة أولى، والبير الحي مكافأة سنة تانية، إنما البكالوريوس ولا الدكتوراه ظهر له الرب، دي أغلى حاجة. عشان كده تلاحظوا إن الناس دول إبراهيم وإسحاق ما كانوش يبنوا. ليه؟ مع ان عندهم الارض دلوقتي بالكوم والبقبار بالكوم والغنى بالكوم، الطبيعي يفكر يبني؟ لا، يخافوا يبنوا يتحرموا من الظهور، يقول لك خلينا في الخيمه، هو ربنا بيحب يجي لنا في الخيمه، فاحنا ايه خلينا بتوع الخيمه. فسكنوا في خيام لاخر حياته، مع انهم اغنى ناس في الدنيا في الوقت ده، لكن فضلوا غرب وحابين الخيمه وحابين الحركه السهله من بلد لبلد، عشان ما يما ربنا يقول نتحرك نتحرك يا رب، ما عندناش مشكله، لا ماسكين في ارض ولا ماسكين في غنم ولا ماسكين في بير، ما كله فضله خيرك، من يما هنروح هيجروا ورانا، فلوس هتجري ورانا، فلوس في رجلينا مش احنا اللي في رجلينا. ظهر له الرب لا تخف، اعرف ان نجاحك في تحديات الناس، انتصارك على كراهيه الناس بالذوق بالخير، نجاحك انك تغلب الشر بالخير، نجاحك انك تحب اعدائك، نجاحك انك تسيب حقك في حاجات كتير، النجاحات دي هي اللي تخلي ربنا يزورك وتيجي تصلي تحس الصلاة فرقت عن زمان كتير، والضوء اللي كانوا بيدقوا الناس دول. انما لسه بتشيل وتحط وبتغير وبتزعل وبتقفش وبتحصر على عصق، وبتبكي على سطبه، بعدين هيجي لك ربنا ازاي مش عارف يجي لك. بنى هناك مسبحا، على قد ما ربنا يدي لولاده على قد ما ولاده يركزوا فيه، ده النمو الروحي بقى. يبقى ربنا عمال يوسع عليك في الدنيا وانت عمال تركز فيه هو، الدنيا مش فارقه معاك. كل ما ربنا يديك باليمين والشمال انت تديله العمر والقلب والوقت وكل حاجه. بنى هناك مسبحا، يعني بقى ماشي في رجلين ابونا ابراهيم بالظبط، تكريس القلب والانشغال بالله على طول، لان الدنيا ماشيه لوحدها، الخير بيجي لوحده. فكل ما ربنا يدي، كل ما تدي انت اكتر لربنا، بس بقى مش فلوس، تدي القلب تدي العمر. انتهت الحروب من هذا النوع، ابليس زهق من اسحاق وصبره وطولة باله، قال نغير بقى نشوف لنا حرب تاني. هيجي وقت الحرب تنتهي، هيجي وقت بعض الحروب المملة اللي تقعد سنين تخلص، مشاكل الشغل هتخلص، الزعل مع الناس هيخلص. بس يا ترى هيخلص ازاي؟ لصالحك ولا لصالح الشيطان؟ كل المشاكل ليها وقت تنتهي، وكل التجارب ليها وقت تنتهي، المهم النتيجة. يا ترى انتهت وانت رافع راسك زي اسحاق والسما بتسقف لك، ولا انتهت وانت فيك حقد وفيك غل وفيك زعل وفيك، انتهت ازاي؟ النتيجة لصالح مين؟ اخيرا بقى، اظن دي اخيرا، انا عارف ان انتم. وذهب اليه من جرار ابي مالك واحزات من اصحابه وفيكور رئيس جيشه. خلي بالك هو ساب البلاد دي من بعيد، فوجئ بقى ان رؤساء البلاد اللي كلهم طردوه قبل كده جايين له زيارة. أبي مالك ده اللي قال له بعد عننا، والراجل تاني رئيس جيشه. فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ جايين ليه تاني؟ ما أنا بعدت عن بلادكم. فقالوا: إننا قد رأينا أن الرب كان معك. شوف بقى لما يبقى الأعداء واللي طلعوا عينيك واللي غلبوك واللي داسوا على حقك، يجي اليوم اللي يعترفوا أنت فيك حاجة غريبة، الرب معك، أنت ما بتخسرش أبدا، أنت فيك إيه يا أخي؟ أحلى شهادة لما تيجي من الأعداء. إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه يسلمونه. طبعا إسحاق راضي ربنا، فالأعداء جايين يقولوا له: إحنا جايين لك نقول لك حاجة واحدة بس، إحنا ما كناش نعرف ربنا، بس عرفنا يعني إيه ربنا مع واحد، شفناها بعنينا ما حدش قال لنا. فقلنا: ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، قلنا ناخد شوية من بركتك. دلوقتي تطلبوا البركة، دلوقتي بتتمسحوا في إسحاق، شوفوا اتقلبت الآية إزاي، لأن إسحاق عمال يزداد عظمة وهم صغروا جنبه. فاللي كانوا بيدوسوا عليه في يوم من الأيام جايين دلوقتي يتلزقوا له ويقولوا له: طب ممكن بس عشان ربنا بتاعك يعني شوية فتات كده ينزل لنا ونقطع معك عهدا ألا تصنع بنا شرا، وما خافوا من الانتقام، يقدر دلوقتي ينتقم براحته كما لم نمسك. يا سلام، قال يعني ماشي فوتها لهم وخلاص، وكما لم نصنع بك إلا خيرا. كل ده عصى قصتنا وامشي من أرضنا. في ناس كده تيجي تصالح تبقى مستفزة برضه وهي بتصالح، يقول لك: انت عارف ان انا بحبك من كل قلبي طول عمري. طول عمرك ده انت يعني ماشي ماشي، بدل طلعت كلمة كويسة. وصرفناك بسلام، انت الان مبارك الرب. مشكلتنا دلوقتي انك انت شغال مع ربنا مش عارفين نغلبك ازاي، فلازم ايه نشوف لنا سكة معاك. فصنع لهم ضيافة. يا سلام على القلب الحلو ده، ده لو واحد فينا كان يمسكهم بقى زي التلامذة الخايبين كده ويجيب القديم والجديد. عرفت ان الله حق، ها ده اللي انتوا عملتوه فيا؟ ابدا، نعمل لهم ضيافة. ده راجل غني، راجل كريم، الكريم هو اللي يعرف يسامح وينسى. عمل لهم ضيافة واكلوا وشربوا وبكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض، وصرفهم اسحاق فمضوا من عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا أخبروه عن البئر التي حفر. الظاهر كان في مشروع بير تاني، ما البير ده دايما رمز للغنى والثمر الروحي. اليوم اللي روحوا من عنده بعد الضيافة، ما ده امتحان صعب، ده كمان امتحان صعب، يا ترى انت سامحت فعلا؟ نسيت كل اللي حصل؟ هتقبلهم؟ هتضيفهم؟ نجح في الامتحان، فجاله خبر تاني، مكافأة تاني، العبيد بيقولوا له إلا لقينا حتة بير، كل اللي فات كوم والبير ده كوم. فدعاها شبعة، شبعة يعني آدي الشبع ولا بلاش، لذلك اسم المدينة بئر السبع. أتاري بير سبع اللي لسه الاسم لغاية النهاردة مرتبط باليوم ده، بير سبع لسبع وشبع كلمة واحدة في العبري. يعني هذا البئر تذكار لانتصار روحي عظيم من قلب إسحاق المحب لقمم الشر، لناس مستفزة متعبة طلعوا عليه سنين وذلوه وعذبوه وبهدلوه، جايين في الآخر يتردوه وقال لهم وماله، نبقى حبايب برضه مفيش أي مشكلة، ونضيفهم ونكسبهم كمان. ودعاها شبعة، تعويضات بلا حدود. كل لما تمشي مع ربنا تلاقي ربنا باليمين والشمال، تعويضات بلا حدود. اللي يمشي بس زي ما ربنا بيقول كده، اللي يعرف يسامح، اللي ما يقفش في الحاجات الصغيرة، اللي يصدق في 100 ضعف، واللي يصدق في أنا معك، واللي يستنى بئر سبع، تشوف ان الدنيا كلها بتجري وراك وبتيجي تحت رجليك. رأينا ونقطع معك عهدا، وكلام كلام هما بيقولوه يثبت قد ايه ربنا عمل معاه عجائب. وعشان كده يفضل اسحاق كبير لاخر حياته، بصش للدنيا ابدا، ما يشتهيش حاجه في الدنيا ابدا، زي ابونا ابراهيم الدنيا كلها تحت رجله، بس ما تفرقش معاه، تفرقش معاه لا فلوس ولا غنى ولا غنم ولا عيال، كل حاجه خلاص، واحد بتاع ربنا ماسك السما في ايده، الأرض لا تسوى عنده حاجة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.